بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عايزين تعليق حضرتك على اليوم النهاردة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أنا الأول حسن عمر عضو مجلس الشورى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس الشورى، وأنا بأشرف يعني بحضور هذا اليوم التاريخي اللي احنا كنا بنحلم به أو كان بمثابة خيال يعني، لكن هو ما فيش حاجة بتبعد على ربنا سبحانه وتعالى، وده فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. الروح الطيبة في الحقيقة اللي سادت بين الحضور اليوم كانت علامة مميزة، وكمان الزهد في المناصب والزهد في يعني المقاعد والكراسي كان شيء مهم ومميز لهذا اليوم، حيث ظهور الدكتور يونس وترشيحه، وأنا في الحقيقة على صلة قوية به، حيث أن احنا من بلد واحدة من محافظة البحيرة، ولا تربطنا علاقة دعوية جيدة. هذه العلاقة امتدت لقرابة أكثر من 35 سنة، وأنا أعرف به دماسة خلقه وطيبة قلبه مع قوته في الحق. ما ظهر من ترشحه وأن الإخوة لم يتنافسوا على هذا المنصب كما ذكرت، يؤكد أن الإخوة في حزب النور لا يشغلهم المناصب ولا يشغلهم الكراسي، كان هذا أهم ما يميز هذا اليوم. الشفافية الواضحة والظاهرة في مسألة اختيار الهيئة العليا لحزب النور برضو كان من ضمن أهم مميزات هذا اليوم، والكلمات الرقيقة الطيبة اللي ألقاها الإخوة إن دلت على شيء، إنما تدل على حرصهم التام على الألفة وحرصهم التام على التعاون على البر والتقوى، وهذا مما يوضح أهداف هذا الحزب، ألا وهو إنه زراع سياسي للدعوة السلفية يدعمها ويساعد على وصول هذه الدعوة الطيبة الدعوة السلفية الخالدة إلى جموع الشعب المصري، إذ أننا لا هدف لنا إلا توحيد الله سبحانه وتعالى ويعني تعبيد الخلق لربهم سبحانه وتعالى، هذا هو الهدف الأساسي. ومن أول ما نشأ الحزب وهو يعني حريص على هذا المعنى، داعما لهذا الأصل الأصيل من دين الله سبحانه وتعالى، محافظا القواعد، وهذه القواعد التي أنشأت هذا الحزب وساعدت فيه بفضل الله تبارك وتعالى وفضل التعاون وجهود المشايخ مشايخ الدعوة السلفية الذين ظلوا قرابة أكثر من 40 سنة يعانون أشد أنواع الظلم والتنكيل والاضطهاد، لكن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأنا يعني في الحقيقة أنا ما تركت لكش فرصة الكلام، فأنا قلت كل الكلام اللي أنت كنت بتهيألي عاوز تقوله لي، فأنا برضو بقول إن مش ممكن يستمر هذا الفيض العظيم وهذا الخير إلا ابتداء بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم أمرا مهما ألا وهو التأصيل العلمي الدائم الذي يحافظ على كيان هذه الدعوة والذي يحافظ على منهجية هذه الدعوة وبعدها عن الانحراف، ثم الأمر الثاني الهمة العالية التي ينبغي أن يعني يتحلى بها كل داعي إلى الله سبحانه وتعالى، كل عضو في هذا الحزب وفي هذه الدعوة المباركة، الهمة العالية التي أخبر عنها عبد الله بن مسعود لما قال رأيت المقداد بن الأسود في موقف وددت أن أكون أنا مكانه، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا شهما عريقا، قال يا رسول الله والله أبشر، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، ولكن اذهب أنت ربك فقاتله إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فنحن من ورائك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى يفتح الله عز وجل على يديك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه. الهمة العالية التضحية بالمال وبالجهد، التضحية بالوقت في سبيل إبلاغ الحق إلى الخلق وتعبيد الخلق لخالقهم سبحانه وتعالى، كما قال الربعي: نحن ابتعثنا الله وجعل نفسه في مصاف الأنبياء لنخرج العباد من عبادة العباد ومن عبادة ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الأمر الأهم في ذلك وهو المحافظة على هذا الكيان، هذا الكيان العظيم إذ المنهج والهمة العالية، والكيان الذي يتأصل برابطة الأخوة في الله سبحانه وتعالى، لندني جميعا ثمار هذه الدعوة المباركة يوم أن نعرض على رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فكما قالت أم حارسة حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حارسة رضي الله عنه وقد أصابه سهم غرب فقتله، وقد طارت أشاعة أنه لم يقتل شهيدا، جاءت تشق الصفوف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: يا رسول الله أخبرني عن حارسة، إن كان في الجنة صبرت وإن كان في غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارسة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. فطابت نفسها قريرة بذلك. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإخواننا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جمعنا في الدنيا على طاعته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. شيخنا، تحدث حضور اليوم على أن هذا اليوم يوم فارق في حياة حزب النور، وأنه ينتقل بالحزب من مرحلة انتقالية إلى مرحلة الاستقرار. ما الجديد الذي سيضاف للحزب في هذه المرحلة القادمة إن شاء الله؟ العمل المؤسسي، استكمال الهيكلة. نحن نحتاج إلى إعادة ترتيب للأوراق، بحيث أن بفضل الله عز وجل ظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الأفراد الذين ينتمون الآن إلى حزب النور يعني حريصين على أن يبذلوا ولا ينتظرون شيء. فنحن نود أن تستكمل اللجان، اللجنة التعليم واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية، أن تستكمل جميع اللجان، لأن هذا أمر لا بد أن يشمل الحياة كلها، ليصل الحق إلى الخلق واضحا جليا لا لبس فيه ولا خلو. رسالة حضرتك توجهها لأبناء الحزب والدعوة، وخصوصا بخصوص دخول انتخابات مجلس النواب القادم إن شاء الله. نحن الآن أمام ننتظر أو نقبل على أمر نكون فيه أو لا نكون، نكون فيه أو لا نكون، ونحن نود أن ترتفع درجة الاستعداد القصوى، لأن في الحقيقة الذي يحسم المعركة هو سلاح المشاة الذي يحتل الأرض، الذي يرفع عليها الأعلام. واحتلال الأرض بالنسبة لنا هو أن نصل إلى الخلق عامة، وأن نوجد قواعد في هذا البلد، أن نوجد مقاعد في مجلس النواب المقبل. هذه المقاعد وهؤلاء النواب بإذن الله تعالى يفعلون الدستور الذي كان للحزب النور وللدعوة السلفية دورا بارزا ومهما في تحقيق هوية الأمة وتأصيل مرجعيتها إلى إسلامها ودينها وعقيدتها، والحفاظ على كرامة مواطنيها وإعطاء الحق لمستحقه بالعدل وبالإنصاف. فنحن في هذه المرحلة نحتاج أن يعني يبذل إخواننا بالليل والنهار، ألا ينامون، ألا ينامون حتى يتحقق لهم يعني مرادهم من جني الثمرة، قطف الثمرة التي طالما انتظرناها، تفعيل يعني مواد الدستور في صورة قوانين، 12,000 قانون 12 ألف قانون نحتاج أن يعني نخضعهم ل يعني مبدأ العدل ومبدأ الحق ومبدأ الخير ومبدأ الرحمة التي تتضمنها شريعة الله سبحانه وتعالى. رسالة حضرتك توجه للرئيس حزب النور المنتخب دكتور يونس. والله يعني أنا أوجه إليه أن يستعين بالله عز وجل، أن يستعين، ونحن سنكون له خير معين بإذن الله تعالى، وسنساعده وندعو له الله تبارك وتعالى أن يوفقه، فإن هذا مغرما وليس مغنما، وإن هذا تكليفا وليس تشريفا، وخاصة أنه لم يقبل عليه بل يعني دفع إليه دفعا، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على ذلك بإذن الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يخلص، أن يجعله مخلصا في عمله متفانيا لأجل خدمة هذا الدين، لينال شرف صحبة الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. جزاك الله خير. وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن.